بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأصناف الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأصناف الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف تصرف فيها الزكاة ولا تخرج عنها، لأن الله حصرها فيهم بقوله إنما، وإنما أداة حصر، فلا يجوز صرفها في غير هذه الأصناف الثمانية، سواء عممها كلها أو اختص بعضها. المهم أنه لا يخرجها عن هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. نعم. أبواب الأصناف الثمانية: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما. نعم. الفرق بين المسكين والفقير: الفقراء والمساكين. الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا، والمساكين الذين يجدون بعض الكفاية لكن لا يجدون الكفاية التامة، فهؤلاء هم المساكين، الفقراء والمساكين، صنفان من أهل الزكاة بدأ الله بهما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن في هذا الحديث أن المسكين هو الذي يتعفف ولا يسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين. أما الفقير إنه يتعرض للناس ويسأل الناس، قد يحصل على كفايته أو بعض كفايته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. ثلاثة لا تحل. هذا الحديث أصله أن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه لزمته غرامة تحملها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المشكلة، فقال: يا قبيصة، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، إلا لثلاثة نفر، لثلاثة: إما لذي فقر مدقع يعني شديد ويسأل الناس ويتحل له المسألة أن يسأل الناس، أو نعم غرم مفضع. غرم مفضع، الغارمين، غرم مفضع. والغارم على نوعين: غارم لنفسه، يكون عليه ديون، يكون عليه خاصة به، هذا غارم لنفسه، والثاني غارم لغيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين الناس ويتحمل غرامة يدفعها. فالأول لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، وأما الثاني وهو الذي يتحمل فهذا يعطى ولو كان غنيا لئلا يجحف ذلك في ماله، تجحف الغرامة في ماله وهو مصلح، مصلح بين الناس. نعم. أو لذي دم موجع. أو لذي دم موجع يعني لزمته دية، لزمته دية عمد، لأن دية الخطأ وشبه العمد هذه على العاقلة، لكن دية العمد على الجاني ولا تتحملها العاقلة. فقد إذا كان فقيرا فإنه تحل له المسألة. نعم. المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود، وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى. فيه يعني الغارم لنفسه لا يأخذ مع الغنى، إنما الغارم لغيره هذا يأخذ مع الغنى، لأنه مصلح بين الناس فلا يترك يتحمل الغرامة وحده بل يساعد عليها. أما الغارم لنفسه هذا لا يأخذ إلا إذا كان فقيرا يعجز عن سداد دينه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الخمسة إلا ابن ماجة والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي هريرة، ولأحمد الحديثان. نعم. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني هذا مفروغ منه، ما تحل له الزكاة، إنما تحل الفقراء وهذا غني، لا تحل له الزكاة. ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوي في بدنه يقدر على الاكتساب، وهناك فرص للاكتساب، فإذا كان قويا في بدنه يقدر على الاكتساب وهناك فرص للعمل هذا لا تحل له الزكاة، لأنه غني بالقوة، وهذا يدل على أن الإسلام يحث على العمل والاكتساب ولا يهمل الأقوياء الذين يقدرون على الاكتساب فيعطون من الزكاة فيتركون العمل ويعطلون العمل، هذا لا يصح. لذي مرة سوي يعني ذي قوة، المرة هي القوة، سوي في بدنه، وهناك أعمال يعني مجال للكسب والحرفة، هذا لا تحل له الزكاة، يحترف ويسد حاجته لأنه غني بقوته على الكسب. لذي مرة، والمرة هي القوة، أو كقوله جل وعلا في جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة، يعني ذي قوة، جبريل قوي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار. نعم. أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال. جلدين يعني قويين. نعم. ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، لا حظ فيها لغني. رآهما جلدين يعني يقدران على الكسب، يقدران على الكسب. فنصحهما صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لغني ولا لمرة سوي، يعني يقدر على الكسب. نعم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أما لو كان قويا وليس هناك مجال للعمل والحرفة يعطى، لكن إذا كان هو قوي يقدر على العمل والاحتراف هناك مجال للكسب فإنه لا يعطى من الزكاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أو منعوه ليقدر على الكسب ما يسأل، وإنما يحترف ويكتسب، لا تحل له المسألة. نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال أحمد: هذا أجودها إسنادا. نعم. وعن الحسن ابن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد وأبو داود. للسائل حق وإن جاء على فرس، يعني وإن كان مظهره مظهر غني فالسائل له حق في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. قال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. السائل له حق يعطى ولو كان مظهره الغنى، جاء على فرس، نعم، يركب فرسا. نعم، للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف. من غير تحليف لا يحلف الفقير، بل يبنى على ظاهر حاله ويعطى عن سؤاله، إلا إذا علمت أنه كذاب. لأن بعض الناس يتخذ الحرفة، يتخذ المسألة حرفة ولا يكتسب، وقد يسأل وهو غني، يسأل وهو غني، يبتلى، يعاقب إذا سأل عن غير حاجة، يعاقب فيستمر على السؤال من غير حاجة، وهذا عليه وعيد شديد كما يأتي. نعم، وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به. إحسان الظن به، ما لم يعلم أنه كذاب أو محتال فلا يعطى. نعم، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، وله يعني شيء من المال، ولو قدر أقية، قدر أقية من المال، فهذا لا يحل له السؤال لأن عنده شيء. نعم، من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، يعني له من المال ما يعادل أوقية، والأوقية 12 درهم، درهم إسلامي، الأوقية 12 درهم إسلامي، فقد ألحف. هذا أخذ من قوله: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، فليسأل الناس إلحافا، هذا مذموم. نعم، من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وقال يغديه ويعشيه. ما عنده يعني إما أنه عنده وجبة غدا أو عشاء أو عنده الوجبتان، يعني عنده ما يكفيه سائر اليوم غداء وعشاء، هذا لا يجوز له السؤال، لا يجوز له السؤال لأن عنده ما يكفيه في يومه أو في صباحه أو في مسائه، دل على أنه ما يسأل إلا إنسان ليس عنده شيء. نعم. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. إنما يسأل جمرا، يسأل جمرا يعني من جمر جهنم، هذا وعيد شديد على من يسأل من غير حاجة. نعم. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب، رواه 5. عنده ما يغنيه، وبين ذلك بأن يكون عنده مقدار 50 من الفضة أو ما يعادلها من الذهب، فلا يجوز له أن يسأل لأنه ليس بحاجة، تكون مسألته يوم القيامة في وجهه خدوشا أو خموشا، يعني تكون جروحا في وجهه والعياذ بالله يوم القيامة. نعم. من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب، رواه 5. وزاد أبو داود وابن ماجه والترمذي. فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني رويناه من غير طريق هذا الرجل. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححة. نعم. المسألة كد يكد به الإنسان نفسه في وجهه، يعني تظهر آثار المسألة في وجهه يعرف بها يوم القيامة تعذيبا له، هذا فيه التحذير من المسألة من غير ضرورة أو من غير حاجة على الأقل، فيه التحذير من المسألة، وأن هذه المسألة إذا كانت من غير حاجة تؤثر في وجهه قبحا يوم القيامة. نعم. إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا مسألة السلطان، السلطان لا بأس أن يسأله ولو كان غير محتاج، ولو كان غير محتاج، لأنه يطلب من بيت المال، وبيت المال لكل مسلم حق فيه، فهو يسأل من مال له فيه حق. نعم. إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أو يسأل في أمر لا بد أن يسأل من أجله، إما غرامة وإما فقر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره. انتبهوا، انتبهوا، هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكسب وطلب الرزق بدون أنه يسأل، اللي عنده قدرة وفي فرص للعمل لا يحل له أن يسأل لأنه غني بالقوة على القدرة على الكسب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، متفق عليه. الرسول وجه عليه الصلاة والسلام إلى العمل، وجه الفقير إلى العمل إذا كان عنده قدرة على العمل وهناك فرصة، حتى لو ذهب إلى الجبل احتطب وحمله على ظهره أو على رأسه وباعه فاستغنى به عن سؤال الناس، فإنه يجب عليه ذلك ولا يسأل الناس. دين الإسلام دين عزة وقوة، ليس دين ذلة. نعم. لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه، يحتطب على ظهره، ما معه دابة حتى شيل على ظهره ولا على رأسه. نعم. فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، متفق عليه. نعم، لأن الرجل إما أن يعطيه ويصير هذا ذلة عليه، وإما أن يمنعه ويكون أيضا هذا أشد ذلة عليه، إذا رده المسؤول يكون هذا أذل له. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. من يسأل الناس تكثرا يعني من غير حاجة، وإنما يريد أن يجمع المال، أن يجمع المال الذي يتحصل عليه بالمسألة، إنما يسأل جمرا يعني من نار جهنم. هذا وعيد شديد على من يتجه إلى سؤال الناس وهو يقدر على الكسب، والكسب له يعني له مجال. نعم. فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا وعيد شديد على من يسأل وهو يقدر على العمل، ولو كان فقير يكتسب، ولا يقول أنا فقير وهو قوي، هذا غني بقوته، غني ببدنه يكتسب. نعم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. إذا جاءك مال من أحد من غير أن تسأله ومن غير أن تتطلع إليه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، خذه، هذا رزق ساقه الله إليك فخذه، لأنك ما سألت ولا تطلعت إلى هذا، أجراه الله لك. نعم. من بلغه معروف عن أخيه من أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. لما كان عمر هو الخليفة رضي الله عنه كان يعطي، ومن جملة من يعطيهم ابنه عبد الله. نعم. وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. العطاء يعني من بيت المال، العطاء من بيت المال. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، متفق عليه. ما جاءك من هذا المال سواء من بيت المال أو من غيره من الأفراد، وأنت ما تطلعت إليه ولا سألته، هذا رزق ساقه الله إليك فخذه. نعم. وما لا فلا تتبعه نفسك، متفق عليه. وما لم يأتك من غير تطلع ولا مسألة، وما أتاك من طريق المسألة أو التطلع إليه فلا تأخذه. نعم، فلا تتبعه نفسك، لا تتحرى الناس يعطونك أو ولي الأمر يعطيك، اطلب الرزق أنت واستغني عن المال الذي في بيت مال المسلمين أو الذي عند الأغنياء والتجار، اطلب الرزق. نعم. باب العاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ العاملون عليها اللي يخرجون لجباية الزكاة بتكليف ولي الأمر، الذين يجبون الزكاة بتكليف من ولي الأمر، ليس العاملين عليها اللي يجمعونها من غير تكليف من ولي الأمر. لأننا سمعنا أن هناك من يذهبون إلى التجار ويجمعون لجمعيات خيرية، ويأخذون من المال الذي جمعوه، يقولون نحن من العاملين عليها. العاملون عليها اللي يكلفهم ولي الأمر ولا يكلفهم غير ولي الأمر. نعم. باب العاملين عليها. عن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت عمالة. أمر لي بعمالة، نعم، يعني أجرة. نعم. فقلت إنما عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت مثل قولك. عملني يعني أعطاني. نعم. فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. نعم، إذا جاء كمال من سلطان أو من تاجر وأنت لم تطلبه ولم تتطلع إليه فخذه، إنما هو رزق ساقه الله إليك، فإن شئت أن تنفقه لنفسك وإن شئت أن تتصدق به. نعم. وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع أو لم يكن مشروطا. يطيب له يعني يحل له وإن لم يكن مشروطا، يوم يروح يمشي ما بين له العمالة، ما بينت له، ولو كان ذهب يريد أيضا وجه الله، يريد الأجر، وإذا أعطي شيئا يأخذه. نعم. وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن والتبرع أو لم يكن مشروطا. نعم. وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أنه والفضل ابن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذان الشخصان من آل محمد، ولذلك لم يعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. اي نعم، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه والفضل ابن عباس. الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب، كلهم من آل عبد المطلب. نعم. انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نعم، ولذلك الصدقة تحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته، وعلى أهل بيته، لأنها أوساخ أموال الناس. ولكن تحل له صلى الله عليه وسلم الهدية، كان يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة. نعم. إنما هي أوساخ الناس مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهما، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد هم قرابته عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، من ذوي القربى للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يكون العمال من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه، موفرا، الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. نعم. أحد الأعيد الحديث. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. مشكول عندك؟ نعم. بكسر الدال وفتح القاف. الذي، الذي أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين صدقين. لا، اللي قبل حتى مشكول هكذا: حتى يدفعه إلى الذي أمر له به. إن الخازن، إن الخازن المسلم الأمين. نعم. الذي يعطي ما أمر به، يعطي مما يخزنه، مما هو مؤتمن عليه. نعم. كاملا موفرا طيبة بها نفسه. نعم. كاملا موفرا، ما يعطي كل ما أمر به ولا يأخذ منه شيء لنفسه، فلينفذ ما أمر به، هو أحد المتصدقين. نعم. كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وعن نعم. بريدة. نعم، يعني الخازن الأمين على بيت المال إذا نفذ ما يأمره به ولي الأمر، فأعطى من أمر بإعطائه من المحتاجين، هذا الخازن له أجر المتصدق. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. رواه أبو داود. نعم. العامل يكتفي بما فرض له ولي الأمر، فإن أخذ زيادة على ما فرض له ولي الأمر فإنه غلول. إذا أخذه من أصحاب الزكاة، إذا أخذ من أصحاب الزكاة شيئا لنفسه يظن أنه يستحقه بالعمالة فهذا غلول. الله جل وعلا يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة يحمل ما غله في الدنيا من الصدقات ومن أموال بيت المال، ما يحل له إلا ما أمر له به ولي الأمر، ما أمر له به ولي الأمر يحل له. أما أنه يأخذ من بيت المال بدون أن يعطيه ولي الأمر فإن هذا غلول، تحل عليه عقوبة الغال. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على الغال، أبى أن يصلي على الغال لما مات، هذا من باب الوعيد والزجر. نعم. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد رزقناه رزقا يعني أعطيناه عمالته. نعم ورزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو ما أخذ من الناس يعني من المزكين. نعم فما أخذ بعد فهو غلول رواه أبو داود. نعم يعني عليه وعيد الغال. نعم وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. يأخذ قدر يعني عمالته عمالته سواء أعطاها إياه ولي الأمر أو أنه أخذ القدر ما يستحق ولم يزد على ذلك لأن حق له. نعم باب المؤلفة قلوبهم عن أنس في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم الكافر الذي يرجى إسلامه أو يرجى كف شره عن المسلمين فهذا يعطى من الزكاة وإن كان كافرا يكفي شره أو أنه يرجى إسلامه ويتألف على الإسلام. نعم باب المؤلفة قلوبهم عن أنس رضي الله عنه. وكذلك المسلم ضعيف الإيمان يعطى ما يقوي إيمانه. نعم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. هذا التأليف لم يكن يسأل شيئا على الإسلام يعني يسأله الذي يريد الإسلام أن يعطيه حتى يسلم إلا أعطاه تأليفا لهذا على الإسلام. نعم والمؤلف ولكن هذا من خواص الإمام ترى يعني بعض الناس يقول أنا أعطي المؤلف قلوبهم ما هو من صلاحياتك هذا مؤلف قلوبهم إعطاء المؤلف قلوبهم من صلاحيات ولي الأمر. نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه من باب التأليف يعني. نعم قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. هذه الشياة تمل ما بين الجبلين كثيرة أعطاها إياه لأجل أن يسلم. نعم قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه أحمد بإسناد صحيح. أي هذا سبب أن الرسول أعطاه فذهب يدعو إلى الإسلام يقول أسلموا فإن محمدا يعطي فهذا صار سبب خير. نعم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا. نعم أعطى في غزوة حنين أعطى ناسا من المؤلفة قلوبهم حديث عهد بالإسلام وترك رجالا من الأنصار ما أعطاهم من الأنصار ما أعطاهم وكلهم على دينهم وعلى قوة إيمانهم وكأنهم وجدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أقنعهم. نعم وبين لهم حتى قنعوا ورضوا بذلك. نعم فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وآكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير. نعم منهم عمرو بن تغلب. نعم فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه أحمد والبخاري. نعم باب قول الله تعالى وفي الرقاب. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر، وورد أنه سأل الله فقال: اللهم أحيني مسكينا. إيه، المسكين أحسن حال من الفقير. مسكين عنده بعض الكفاية أو أكثر الكفاية، خلاف الفقير فإنه لا يجد شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل لطالب العلم، أن يأخذ من الزكاة ويتفرغ لطلب العلم، أم أنه يعمل حتى يسد حاجته؟ لأن رجلا طالب علم قد طلب مني أن أجمع له من الزكاة حتى لا ينشغل عن طلبه، فهل يجوز ذلك؟ والله لا، اللي يقدر على الكسب ما يأخذ من الزكاة وإن كان طالب علم، يشتغل في وقت ويطلب العلم في وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسألة والسؤال في المساجد؟ يقول: وإن شك الإمام في صدقه فهل يجوز له أن يمنعه؟ يقول: ما حكم المسألة والسؤال في المسجد؟ وإن شك الإمام في صدق السائل فهل يجوز له أن يمنعه؟ والله يعني صارت المساجد صارت الآن مجالا للسؤال وكثر هذا ينبغي أنه يمنع. أما لو جاء قارئ بعض الأحيان وجاء يعني ما هو بدائم هذا لا بأس، لكن أن تتخذ المساجد للسؤال ويشغل المصلين فهذه تطورت إلى ما لا تحمد عقباه، فلو منع لكان منعه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا جاءني فقير ومسكين فهل يجوز لي أن أقدم المسكين فأعطيه من الزكاة لأنه من قرابتي؟ لا، زكاتك ما تضر به قرابتك، تعطيها للمحتاجين، تبدأ بالأكثر حاجة، تبدأ بالأكثر حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يقول: هل المقصود بالصدقة هنا الزكاة؟ نعم نعم، الزكاة وتشمل صدقة التطوع أيضا، لكن الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد فقراء في بلدنا لكنهم قد اتخذوا السؤال مهنة دائمة، وإذا وجدوا أعمالا يستطيعونها فإنهم لا يعملون، يقول: ما حكم عملهم هذا وهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ إذا كانوا أقوياء في عمل مجال للكسب فلا تحل لهم المسألة، لا تحل لهم المسألة، لأن عندهم ما يغنيهم وهو الكسب، تكسب طلب الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي، يعني ذي قوة قادر على الكسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة في عمارة المسجد الذي لا يجد من يصرف عليه ويعمره؟ لا، الزكاة محصورة في المصارف الثمانية، وليس منها عمارة المساجد ولا بناء المدارس، ولا محصورة في الثمانية، لا تخرج عنها. وأما بقية المشاريع الخيرية تمول من التبرعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز سؤال ولي الأمر مالا ولو كان السائل غنيا من باب الاستكثار؟ ما في بس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب إعطاء السائل الذي يوجد عند الإشارات كالأطفال وغيرهم؟ هذا مثل غيرهم من السائلين، إذا كان إنهم من غير ذوي الحاجات، أو إن هذا أمر صار مظهر سيء، فللدولة أن تمنعه، لأنه صار مظهر سيء الآن عند الإشارة، ونساء يسألنا عند الإشارات وخطر، للدولة أن تمنع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أعطاني أحد الأصدقاء مالا وقال هذه زكاة ادفع بها الإيجار لمنزلك. يقول رفضت أن أخذها لأن راتبي أحيانا يكفيني وأحيانا لا يكفي. سؤاله، هل أنا مصيب في ردي وعدم أخذي لهذا المال؟ لا تأخذ إلا قدر ما تحتاج، خذ من الزكاة قدر ما تحتاجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المقدار الذي يغني هو في كل زمان بحسبه، أم هو 50 درهما كما ورد في كل زمان؟ لا، كل زمان له اعتباره. 50 درهم الآن ما تغني 50 درهم، ودرهم الإسلامي ربع الدرهم الموجود الآن أو تقريبا ربع الدرهم ما تكفي الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول كثير من المسلمين أو بعض من المسلمين في هذه الأيام يهاجرون، يقول بعض من المسلمين في هذه الأيام يذهبون إلى بلاد الكفر من أجل اكتساب الرزق، لأن الظروف في بلد الإسلام والاكتساب ضعيف، فهل ذهابهم هناك صحيح؟ نعم، لطلب الرزق ما في مانع، والتجارة هذا لغرض صحيح، لطلب الرزق أو للتجارة لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا جاءني مال من غير تطلع ولا مسألة، ولكنني أعرف أن مصدره من الزكاة، فهل لي أن أخذه؟ لا تبحث، خذه، وإن يعني استغنيت عنه أو كرهته لنفسك تصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للأوراق النقدية، هل المعتبر في النصاب هو ما يتعلق بالذهب أو الفضة؟ لا، ما يتعلق بالذهب الفضة، يتعلق بالفضة. الأوراق النقدية بديل عن النقود الفضية، ما هي عن الذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فلا يجوز أن هل الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فلا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثمانية؟ هذا النظام يأخذ بموجب النظام، ما يخالف، إذا كان النظام يسمح له بهذا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد أوروبا، يقول أجمع الزكوات ثم أقوم بتوزيعها على الفقراء، فما المقدار الذي يجوز لي أن أخذه لأعتبر نفسي من العاملين عليها؟ لست من العاملين، العاملين هم اللي نصبهم ولي الأمر. أنت هل نصبك ولي الأمر؟ لا، نصب لنفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، رجل عنده ما يغديه ويعشيه، ولكنه احتاج بعض المال ليتم مشروعا تجاريا له، فسأل أخاه، فهل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء. كان سأل من باب القرض يبي يرد عليه، ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، العاملون على توزيع زكاة الفطر، هل لهم أن يأخذوا منها إذا كانوا من أهل الحاجة؟ ما لها عاملين من زكاة الفطر، ما لها عاملين، يدفعها صاحبها أو وكيله إلى المحتاجين ليلة عيد الفطر، ما تحتاج إلى عاملين. كل مسلم فهو عامل لنفسه، يدفعها للمحتاجين أو يوكل من يدفعها. نعم. فضيلة الشيخ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع العمال، يرسل العمال لجباية صدقة الفطر، ما كان، ولا الخلفاء الراشدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة وما كان يعلم. من سأل الناس تكثرا بقصص مختلقة بقصص مختلقة وكاذبة وما كان يعلم عقوبة ذلك، والآن هو يريد التوبة، فماذا يصنع بهذا المال الذي قد تحصل عليه؟ تصدق به، تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين، تخلص منه بتوزيعه على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد أسقط حق المؤلف قلوبهم من الزكاة، ولما صنع هذا إن صح؟ لما قوي الإسلام، لما نعم صحيح، لكن لما قوي الإسلام صار ما هو بحاجة إلى التأليف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تعتبر الجمعيات الإسلامية المشرفة على المساجد في بلاد الكفر، هل تعتبر من قبل العاملين عليها فيجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة؟ يا أخي، الزكاة ما تحط في المساجد، ما يجوز صرفها للمساجد، تعطى للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية. نعم. ولا يجوز الإنسان أن يكون من العاملين عليها والسلطان ما كلفه بهذا، هو اللي يكلف نفسه أو يكلف رئيس الجمعية، لا، أو المركز الإسلامي، لا، لازم يكلف ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الغلول هو كل ما يأخذه الموظف بعد زيادة على راتبه؟ الغلول ما أخذ من بيت المال بغير حق، ما أخذ من بيت المال بغير حق، هذا من الغلول، هذا من الغلول، يدخل في، لأن الغلول ليس خاصا بالمغانم، بل حتى بيت المال اللي يأخذ منه قبل ومن غير إن ولي الأمر يعطيه هذا الشيء، كل من الغلول هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص ذو صحة جيدة ولكنه لم يجد عملا مناسبا يقتات منه، فهل يحق له أن يسأل؟ نعم، إذا كان أنه ما وجد عمل ومحتاج يأخذ قدر ما يسد حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن المسلم الأمين، يقول: هل هذا في الزكاة فقط أم أنه يشمل كل خازن ومسؤول عن شيء؟ كل ما هو مؤتمن على مال عام للمسلمين، كل من هو مؤتمن على مال عام للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: عمتي امرأة مطلقة وليس لها أولاد، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ كانت فقيرة، الصدقة على القريب عن صدقتين، صدقة وصلة، إذا كانت عمتك فقيرة فأعطها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أفتى مجتهد بفتوى ثم بعد ذلك أفتى بخلافها، هل تعتبر هذه الأخيرة تراجعا عن القول الأول؟ أولا، هل المفتي هذا من أهل الاجتهاد فتوفر فيه شروط الاجتهاد مثل الإمام أحمد والإمام مالك والأئمة، أو هو طالب علم؟ هذا ما هو مجتهد، طالب العلم ما هو مجتهد، مقلد، هذا مقلد. هينجي يعرف الإنسان قدر نفسه، الآن يعرف قدر نفسه إنه ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إن زوجته امرأة غير عربية، يقول: إذا حصل خلاف بيننا فإنها تقوم بفتح الأنترنت وتبحث عن فتوى لعلماء السنة المترجمة في مسألتنا التي اختلفنا فيها، ثم تنقل هذا الكلام وتنقل هذه المسألة، فهل فعلها صواب؟ ما عندكم علماء تسألون؟ اسألوا العلماء، لا تروحوا للإنترنت، اسألوا العلماء الموجودين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول: إن زوجته كثيرا ما تكفر العشير، يقول: إذا ذكرتها بالنعم التي كنت أقوم بها لها فهل يعد هذا من المن المحرم؟ لا، هذا من النصيحة والموعظة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما حكم الذهاب إلى الحدائق العامة التي تكون مخصصة للعوائل، فيجلس المرء بعائلته على حدة، وقد يكون هناك بعض المنكرات كشف النساء لوجوههن؟ أمكنة اللي فيها منكرات لا تذهب إليها، لا تذهب إلى أمكنة فيها منكرات. نعم. إلا إن كان تقدر على إنكار المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما حكم استعمال ما يسمى بالعادة السرية، وهي إذا خاف الإنسان على نفسه من الزنا، فهل يجوز له ذلك؟ لا، ما يجوز له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فيصوم حتى تضعف شهوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما العادة السرية فهي حرام، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما أباح الله تفريغ هذه الشهوة إلا بالزوجة أو بملك اليمين، ومن ابتغى وراء ذلك، يعني غير ذلك، فأولئك هم العادون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: التحقت أنا وعائلتي بحملة لأداء شعيرة العمرة، يقول: سنصل إلى جدة ثم نتوجه إلى المدينة. نعم. يقول: التحقت أنا وعائلتي بحملة لأداء شعيرة العمرة وسنصل إلى جدة ثم... من جايينهم؟ من بريطانيا. أي. يقول: سنصل إلى جدة ثم نتوجه أولا إلى المدينة. أي. وبعد 5 أيام نتوجه إلى مكة. سؤاله: من أين نحرم؟ نحرم من ميقات المدينة، نبيار علي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل موافقة الإمام بالتسليم جائزة؟ لا، يسلم بعد الإمام، ما يوافقه، وإنما يسلم بعده، لأن أفعال المأموم تكون بعد فعل الإمام، لا قبله ولا معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنها تعمل تشقيرا للحواجب عن طريق الليزر، وهذا التشقير إنما هو، يقول، تحويل الأسود إلى أشقر، وليس هناك نتف ولا نمص، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه حرام، ولا يجوز لها تغيير خلق الله، ما يجوز لها هذا. وتغيير خلق الله ليس مقصورا على النتف أو على القص، بل تغيير اللون إلى غير حقيقته، إلى لون غير حقيقته. لم يرد إلا تغيير الشيب بغير السواد، غير الشيب بغير السواد، هذا اللي يغير، وأما غيره لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام مسجدنا يقرأ عند قراءته لسورة الفاتحة، فإنه يقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ينطق حرف الضاء بالضاد، قد نصحناه ولم يستجب. لا تشددون، مخرج الضاد والضاء واحد، ألا تتشددون بهذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا يقول: خطيب الجمعة في مسجدنا عندما ينتهي من الخطبة الثانية أو في نهايتها يبدأ بتلحين الدعاء كأنه يقرأ القرآن، فهل فعله هذا صحيح؟ إيه نعم، ما يخالف إن شاء الله. طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا احتاجت المرأة أن تغتسل في غير بيت زوجها كبيت صديقتها مثلا، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، تذهب إلى بيتها أو تغتسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دعاء الاستخارة هل هو بعد السلام أو قبله؟ دعاء الاستخارة بعد السلام من صلاة الركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقوله: كل مصور في النار، والأحاديث في التصوير، يقول: هل هذا شامل لجميع أنواع التصوير، أو هو خاص بما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من النحت وغير ذلك؟ يعني كل الشرائع عجل تختص بزمنه، من يقول هذا؟ حديث الرسول عامة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، والتصوير ملعون من صور، سواء بالآلة الفوتوغرافية أو بالنحت أو بالرسم باليد لذوات الأرواح، هذا هو التصوير، وتجب عليه اللعنة إلا للضرورة، تصوير للضرورة، التصوير في الحوادث لضبط الأمن، أو التصوير في بطاقة الشخصية، أو لجواز السفر لضبط الأمن كذلك، هذا للضرورة يجوز إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: القيام للصلاة، يقول عند إقامتها، هل هو عند قول قد قامت الصلاة، أو أن الأمر واسع؟ الأمر واسع في هذا، لكن بعض الفقهاء يقول يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولو قام قبل ذلك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل محاسبا بإحدى الشركات، ويأمرني مديري أن أدفع الرشوة لمدير المشروع هناك ليسهل لنا العمل، سؤاله: هل يجوز لي طاعته في ذلك، وهل يجوز لي أن أستمر في الشركة؟ لعن صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما، أن تدخل في اللعنة لأنك تعاونت معهم على الإثم والعدوان، فلا تطعه، وإن ألزمك اطلب العمل عند غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لراتبة المغرب التي بعد صلاة المغرب، هل ورد أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ نعم، مثل ركعتي الفجر، وخصت هاتان السورتان لأنهما في التوحيد، الأولى في توحيد العبادة: لا أعبد ما تعبدون، والثانية في توحيد الربوبية: قل هو الله أحد، في الأسماء والصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اليتامى هل هم من أصناف الزكاة؟ محتاجين، نعم، من أصناف الزكاة، إذا كانوا محتاجين فقراء وليس لهم ميراث، ليس لهم ما يغنيهم، يعطوهم من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط في الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة أن يكون مسلما؟ نعم، لا تحل الزكاة إلا للمسلمين، إن أعطيت لكافر لم تحل، إلا إذا أعطاها ولي الأمر للمؤلفة قلوبهم، أعطاها ولي الأمر للمؤلفة قلوبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول هناك مدرسة طلابها فقراء، فهل يجوز لنا أن نعطي هؤلاء الطلاب من الزكاة كمكافآت شهرية؟ والله يعني لا، ما تعطى لأجل الدراسة، تعطى لأجل الفقر الذي إذا كان احتاجها للنفقة، للطعام، للكسوة، للمسكن، لا بأس، أما الدراسة ما تعطى الزكاة من أجلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض البلاد الكافرة يكون هناك أقليات إسلامية، وهناك بعض المشركين هو مؤذن للمسلمين إيذاء شديدا، هل يجوز أن يعطى هذا المؤذي من مال الزكاة ليكف شره عنا؟ لا، أعطه من غير الزكاة، أعطه من غير الزكاة. أما الزكاة ما يعطي المؤلف قلوبهم إلا ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يقول: هل المقصود بذلك التفريق بين الذكر والأنثى فقط؟ كلهم، كلهم، الذكر والأنثى، الأنثى مع الأنثى، الذكر مع الذكر، كلهم يفرق بينهم في المضاجع، الحديث عام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده مال، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ نعم، إذا كان ما يستطيع يتزوج إلا بمساعدته من الزكاة يساعد. نعم، لأن الزواج من الضروريات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تقسيط الزكاة على الفقير كل شهر لأنه لا يحسن التصرف، فإني لو أعطيته إياها دفعة واحدة لصرفها فيما لا يفيده؟ إذا كان هذا لغرض صحيح كما ذكرت فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل فاته صيام من رمضانات سابقة ولا يعلم عدد الأيام، فكيف يقضيها؟ بالتقدير، يقدرها ويصوم، يقدرها ويصوم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.